فاطم يا بنت النبي محمد فاطم يا خير النساء الكملي فاطم يا أم الحسين ونسلي فاطم يا فخر النساء الحملي سيدا بحكمته نال السيادة من علي فاطم يا أم النبي محمد بها خصك المختار والقدر العلي فاطم يا أنس الجنان وروضها فاطم يا أنس الجنان وروضها بها خصك الرحمن في أعلى علي فاطم فاطم فاطم أم البتول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم فاطم أم البتول فاطم فاطم ربي خصها والنبي أوصى لها بالمحبة كلها للذي يرجو القبول فاطم فاطم وصالها بالمحبة كلها للذي يرجو القبول فاطم فاطم فاطم أم البتول فاطم فاطم بنت الرسول قالي أمي عترتي وأهل ديني وملتي في رضاها فرحتي الذي يرجو الوصول فاطم فاطم فاطم أم البتول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول قال أمي عترتي وأهل ديني وملتي في رضاها فرحتي للذي يرجو الوصول فاطم فاطم وسروري وفرحتي فخري كل أمتي النبي كده يقول فاطم فاطم فاطم أم البتول فاطم فاطم بنت الرسول نور عيني ومهجتي وسروري وفرحتي فخري كل أمتي الذي يبغى الحلول فاطم فاطم فاطم أم البتول فاطم فاطم فاطم بنت الرسول فاطم أولادها للجنان سيادها ربي كد حسادها لا تنولهم قبول فاطم فاطم بنت الرسول فاطم بكد حسادها لا تنولهم قبول فاطمة شرف قدرها النبي كذا يقول فاطمة فاطمة فاطمة أم البتول فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول مع مريم واسيا والحباب الغالية في الجنان العالية قصرها من له يطول فاطمة فاطمة فاطمة أم البتول فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول مع مريم واسيا والحباب الغالية في الجنان العالية قصرها من له يطول فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة بنت الرسول يلا جينا نرتجي وبالبتول نلتجي تعطينا ما نرتجي لجل حبك للرسول فاطمة فاطمة فاطمة يلا جينا نرتجي يلا جينا نرتجي وبالبتول نلتجي تعطينا ما نرتجي لجل حبك للرسول فاطمة فاطمة فاطمة ربي واصلح حالنا وحال كل أولادنا لقينا بس يا دنا في محطات القبول فاطمة فاطمة ربي واصلح حالنا ربي واصلح حالنا ربي واصلح حالنا وحال كل أولادنا لقينا بس يا دنا في محطات القبول فاطمة فاطمة فاطمة